السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد علمنا القرآن أن الدنيا دار ممر لا دار قرار، وقد علم الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فلما جعلوا هذه الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم سادوا الدنيا وقادوا العالم بأكمله. لذلك يا عبد الله، اجعل همك في هذه الدنيا هي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد كما عند ابن ماجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الوصف النبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من هذه الدنيا إلا ما قدر له. والله يا أحبة، والله أقولها من على منبر رسول الله، من جعل الآخرة همه هان عليه ما في هذه الدنيا، هان عليه مرضه، وهان عليه كربه، وهان عليه فقره، وهان عليه حزنه، وهانت عليه الدنيا، لأن هذا القلب قد تعلق بماذا؟ تعلق بالجنة التي فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، لأن قلبه تعلق بالآخرة التي في الجنة سوف ينظر إلى الله. أسألكم بالله، أتستبدلون النظر إلى الله بدنيا زائلة؟ لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: اللهم اجعلني وهذه الوجوه من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الجنة لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيجيب أهل الجنة: ألم تدخلنا الجنة يا رب؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال الله جل في علاه: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله الحجاب، فيكشف الله الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. من كانت الآخرة همه لا يخاف شيء ولا يخشى شيء في هذه الدنيا. يا الله، وقفت على ترجمة عمرو بن عتبة كما ذكر الذهبي، قال: كان في غزو مع الجيش وكان يصلي من الليل، قال: فجاء أسد وله زئير، قال: أحاطه وهو في صلاته يصلي لا يلتفت لهذا الأسد. يقول الذهبي، قال: والقوم في فزع وخوف، أسد يدور حوله وهو في صلاته. فلما انتهى من صلاته وذهب هذا الأسد، قال له القوم: ألا تخاف من الأسد؟ ألا تخاف من الأسد؟ ماذا قال؟ قال: إني أستحي من الله، إني أستحي من الله أن أخشى أحدا سواه. قلوب تعلقت فوق. اليوم هم الواحد في هذه الفتن التي نراها في كل يوم، والله أصبح همنا ماذا؟ أن نموت على التوحيد، على الكتاب والسنة. والله أصبح هم الواحد في هذا الزمن أن يموت وهو بريء من الشرك والبدع والضلالات، أن يموت وهو سليم من الغل والحسد لإخوانه، أن يموت وهو بريء من دماء المسلمين التي تذبح كالشياء. أصبح هم الواحد اليوم أن يموت مصليا صائما مزكيا حاجا في زمن انتشرت فيه الفتن، فتن عجيبة نسمعها اليوم. ومن أيام يعلن عن افتتاح كوافير للكلاب في بلاد المسلمين، يجلس الكلب على الكرسي ويحلق له كما يحلق للإنسان. أي فتن عظيمة تمر في الأمة. وإدلب وين؟ ليس لها إلا الله. وخرجوا لنا، وأقولها وأجري على الله، خرجوا لنا من أيام بالبيت الإبراهيمي. اسمعوا يا أيها الناس، البيت الإبراهيمي مبنى بني ونسب إلى إبراهيم عليه السلام وهو بريء منهم، وبني بداخل هذا المبنى معبد لليهود وكنيسة ومسجد، ويفتى أنه كل ما في هذا المبنى هو صحيح. تعبد اليهود والنصارى يتعبدون والمسلمون يتعبدون وتختار ما تشاء. هذه اسمها وحدة الأديان، ووحدة الأديان كفر بالله جل في علاه. يا دعاة التقريب، إلى أين تذهبون بالأمة؟ الأوثان تعبد في جزيرة العرب من جديد، يوضع تمثال لبوذا في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي في النار وهو يجر أمعاءه، فإنه أول من جاء بالتماثيل والأصنام إلى جزيرة العرب، وأول من غير وبدل دين إبراهيم. والكرة تعاد. المجمع الفقهي ماذا يفعل؟ العلماء الدعاة ماذا يفعلون؟ يا أخي تفصل، قل كلمة الحق. الصحابة تركوا الدنيا لأجل الآخرة، لأجل ما يعبث بدين الله. أختم، انظر، الصحابة فتحت لهم الدنيا يا أحبة. كم بقي وقت؟ الوقت يمشي. الصحابة فتحت لهم الدنيا ولكن اختاروا ما عند الله. النسائي يذكر أن أعرابيا جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس هاهنا. وكان القوم قد رجعوا من غزو، فجاءوا لهذا الأعرابي بمال من الغنيمة، وقيل له: خذ، هذا نصيبك من غنيمة الغزو. قال: يا محمد، والله ما اتبعتك على ذلك، لا يريد المال. فتأوى يعبث بها لأجل المال. قال: والله يا محمد ما اتبعتك على ذلك. قال: وإنما اتبعتك على أن أجاهد في سبيل الله، فأرمى بسهم من هاهنا، وأشار إلى حلقه، ويخرج منها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت الله يصدق. وحان موعد الغزو في معركة وخرج الصحابة للقتال، مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة وإذ بهذا الرجل قد قتل شهيدا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال: أهو هو؟ أهو هو؟ أي الأعرابي الذي جاء وقال أريد أن أجاهد وأن أقتل بسهم، قال: أهو هو؟ قيل له: هو هو. قال، يقول راوي الخبر: فكفنه النبي في جبته وصلى عليه ودعا له في صلاته. قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيل الله وقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. قال: يا محمد، ما اتبعتك على هذا، على الغنيمة، اتبعتك على أن أقتل في سبيل الله. قوم تعلقت قلوبهم بالله، اللهم اجعل همنا الآخرة. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العبد إذا كانت الدنيا همه لا يبالي أأكل من حلال أم من حرام، لا يبالي أصلى الفجر بعد أن تشرق الشمس أم صلاها في وقتها، لا يبالي، همه الدنيا. من كانت الدنيا همه لا يبالي أأكل ميراث أخواته. والله جاءني شاب هون، جلس هون في المحراب، قال: أخوالي لهم ميراث 1,000,000 دينار أردني، 1,000,000، ولهم أخت وحيدة والدته. قال: جاءوا بورقة ومعهم 2,000 دينار لكي توقع وتتنازل عن الميراث. هذا همه ماذا؟ هذا همه الدنيا. لكن من باب الأمانة أريد أن أجعل هذه القلوب أن تتعلق بالجنة. أسوق هذا الحديث ولعل هذا الصنف يرجع إلى ربه. اسمعوا إلى هذا الحديث وأسأل الله أن تتعلق القلوب بالجنة. ما رواه الإمام مسلم من حديث المغيرة أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، قال: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال الله: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقف على باب الجنة فيقول: يا رب، قد أخذ الناس منازلهم وليس لي في الجنة من موضع. هذا آخر من يدخل الجنة. فقال له الله: يا عبدي، أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول هذا العبد: رضيت. فيقول الله: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال العبد في الخامسة: رضيت يا رب. قال: ولك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقال العبد: رضيت يا رب. أنا أتحدث عن من؟ عن أدنى أهل الجنة منزلا. فقال موسى عليه السلام: يا رب، هذا أدناهم فمن أعلاهم؟ فقال الله: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم. أيها الناس، إن أدنى من في الجنة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. أسألكم بربكم، ألا تستحق الجنة أن تجعل قلوبنا هي التي تتوجه لها؟ الدنيا زائلة يا أحبة، انظر إلى من ملك الدنيا بأكملها، هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ لا والله. لكن لما أقول اجعل همك الآخرة، أكررها، ليس أن تجلس في المسجد وتتعبد وتبني صوم على، لا يفهم الكلام هكذا، وإنما حياتك كلها تحت المنظور ماذا؟ الشرع. تقف عند الحرام وعند الحلال، تجعل همك الآخرة. هذا المراد من هذه الخطبة. أسأل الله العظيم أن يعلق قلوبنا بالآخرة. الدنيا دار ممر لا دار قرار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في مساجدنا. اللهم إنا استودعناك الأردن ومن فيه، اللهم إنا استودعناك أوطاننا وأبداننا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.